قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم الاستناد والاتكاء على المساند التي في المساجد إذا كان في ظهرها من الخلف أماكن للمصاحف علما بأنها عريضة؟ لا بأس بذلك، إذا كان المساند عريضة والمصاحف في جهتها الخلفية أمام الصف الثاني مثلا لا حرج في ذلك. الناس محتاجون إلى هذا، ما يشترط أن تكون المصاحف قدام الناس كلهم، قدام الصف الأول، وطيب الصف الثاني والثالث ما يحتاجون مصاحف، ولا يتخطون الرقاب إذا باعوا مصحف. لا، هذا طيب، توزيع المصاحف على أمكنة في المسجد يتمكن منها المصلون لا حرج في ذلك. نعم، والله تعالى أعلم، والله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.